أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس 67، المجاز العقلي فرع والحقيقة التي تفرع عنها أصل. قال المصنف رحمه الله: وأصله حقيقة جلية ترى وتارة ترى خفية. والشرح: وأصله أي المجاز العقلي حقيقة، هو حقيقة، أصل بمعنى أصل المجاز العقلي حقيقة. قال المصنف رحمه الله: وأصله أي المجاز العقلي حقيقة، هو حقيقة، أي حقيقته أصله، أي حقيقته، حقيقته التي حول منها إلى المجازية. إذن هذا هو أصله، وأصله حقيقة، وأصل المجاز العقلي حقيقة، هو حقيقة، أي حقيقته التي حول منها إلى المجازية، هذا هو أصله. ثم قال المصنف رحمه الله: جلية ترى، ترى جلية، من نعت تلك، من نعتها وصفتها تلك الحقيقة التي هي أصل المجاز، من نعتها وصفتها ترى جلية، أي تعلم واضحة ظاهرة، أي تعلم ترى، أي تعلم جلية، أي واضحة، فلا حاجة في إدراكها إلى النظر، فلا حاجة في إدراكها إلى النظر. أمثلته من حيث حقيقته الجلية، قوله تعالى من تلك الأمثلة، قوله تعالى: فسالت أودية، فسالت أودية، هذا مجاز عقلي، فسالت أودية، سورة الرعد الآية 16. حقيقته الواضحة، حقيقة هذا المجاز، حقيقته الواضحة الجلية هي: سالت المياه في الأودية، سالت المياه في الأودية. إذن هذا المجاز أصله حقيقته، ما هو حقيقته التي حول منها؟ هي: سالت المياه في الأودية، سالت المياه في الأودية. هذه الحقيقة، هذه الحقيقة ظاهرة وواضحة، لا تحتاج إلى التأمل، لا تحتاج في إدراكها إلى النظر. إذن هذا معنى قول المصنف: أصله حقيقة جلية ترى. المثال الآخر: نهاره صائم، هذا مجاز عقلي، حقيقته والواضحة هي: فلان صائم في نهاره. عندما قلت نهاره صائم، عندما نطقت بهذا المجاز العقلي، فإنك تدرك حقيقته بداهة بدون تأمل ونظر، فحقيقته التي حول منها ونقل منها هي: فلان صائم في نهاره. بمجرد أن تقول نهاره صائم، فإنك تدرك حقيقته وهي: فلان صائم في نهاره. إذن حقيقته واضحة ظاهرة جلية، لا تحتاج إلى التأمل ولا إلى النظر. مثال آخر: فما ربحت تجارتهم، فما ربحت تجارتهم، سورة البقرة لا يستعش. هذا مجاز عقلي، حقيقته الواضحة التي هي أصله، حقيقة الواضحة هي: فما ربحوا في تجارتهم، فما ربحوا في تجارتهم. عندما قلت فما ربحت تجارتهم، فإنك تدرك بأن حقيقته الأصلية التي نقل منها هي: فما ربحوا في تجارتهم، لأن الربح عادة لا يسند إلى التجارة، لأن الربح لغة لا يسند، لا يسند إلى التجارة، وإنما يسند إلى التجار، إلى صاحب التجارة. فما ربحوا في تجارتهم، إذن تدرك هذه الحقيقة بداهة بدون نظر وتأمل. ثم قال رحمه الله: وتارة ترى خفية، وتقتل البيت وترى خفية تارة. قال المصنف رحمه الله: تلك الحقيقة يعني تكون جلية كما تكون أيضا خفية. وذلك قال: وترى خفية تارة، وتارة ترى خفية، تقضي البيت وترى خفية طارة. وأي وتعلم تلك الحقيقة التي هي أصل المجال، وتعلم خفية أي دقيقة مستترة، تحتاج إلى شيء من النظر في إدراكها، طارة أي مرة أخرى. إذن في بعض المرات تكون تلك الحقيقة، تلك الحقيقة التي هي أصل المجاز العقلي، تكون في بعض الأحيان ظاهرة وجلية وواضحة، وفي بعض الأحيان تكون خفية. أمثلته من حيث حقيقته الخفية، أمثلة المجاز العقلي من حيث حقيقته الخفية. المثال الأول: سرتني رؤيتك، سرتني رؤيتك، هذا مجاز عقلي، هذا مجاز عقلي واضح أنه مجاز عقلي، سرتني رؤيتك. حقيقته الخفية التي هي حقيقته التي هي أصله وهي خفية هي سرني الله عند رؤيتك، سرني الله عند رؤيتك. إذن يعني حقيقته تحتاج إلى شيء من النظر والتأمل يعني حتى تدركها. فحقيقة هذا المجال سرتني رؤيتك، حقيقته الخفية هي سرني الله عند رؤيتك. مثال آخر قول الشاعر، قيل هو أبو نواس وقيل ابن المعذاب، انظر حشيد الوزني. قلنا قول الشاعر، ترينا صفحة القمر يفوق سناهما القمر، يزيدك وجهه حسنا إذا ما زيدته نظرا. والشاهد يزيدك وجهه حسنا، هذا هو الشاهد في هذا في هذين البيتين، يزيدك وجهه حسنا. فهو مجاز عقلي، فقوله يزيدك وجهه حسنا مجاز عقلي، حقيقته خفية، حقيقته خفية. إذن حقيقته الخفية ما هي؟ هي يزيدك الله حسنا في وجهه، هذا هو حقيقة هذا المجاز التي كانت خفية ومستترة وتحتاج إلى شيء من النظر. يزيدك الله حسنا في وجهه، إذن هذه الحقيقة لا تدرك إلا بعد المعاني في النظر والفكر، أي كلما زدت نظرا إلى وجه المحبوب يطلعك الله على لطيفة من لطائف حسنه. بيان لمضمون البيت، تحدث المصنف أن أصل المجاز العقلي هو الحقيقة التي نقل عنها إلى المجازية، ثم هذه الحقيقة تكون ظاهرتان بحيث تدرك بدون تأمل ونظر مرتان، وتكون خفية فلا تدرك إلا بعد إنعام نظر وفكر مرة أخرى. فالمجاز العقلي هو عبارة عن إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له، والحقيقة التي هي أصله هي عبارة عن إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له. علي أجموح بتاريخ يوم 32 من ربيع الأول عام 1442 من الهجرة، الموافق للسادس عشر من نوفمبر سنة 2020 من الميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.